السؤال السابق يقول السائل: أنا صاحب دكان قبالة مسجد إمامه مشتهر بالكذب، وهو لا يحسن الوضوء ولا الصلاة. أجرت المسجد وتركت الحلف واتركت الصلاة خلف إمامته، وأهل الحي يتساءلون عن عدم صلاتي فيه ولا أجيب. أفعلي هذا وافق الصواب؟ افتونا ماجورين. بارك الله فيك. أما كونه يكذب فهذه لا تبطل صلاته ولا تبطل أن يكون إماما، ولكن الأفضل أن يكون أفضل منه من لا يكذب. وأما عدم حسنه الوضوء أو إحسانه الوضوء، فإنك ينبغي أن تنصح هذا الرجل وتبين له ما يخطئ فيه من الوضوء حتى يصحح وضوءه، وكذلك في الصلاة إن كان يخطئ عليك أن تنصحه، وأيضا تخبر الناس اللي في المسجد أن ينصحوه، فإن هذا إن لم يتصح وضوءه ولا تصح صلاته فصلاتهم باطلة، فتنصحه وتنصح أيضا وتكلم الناس أن ينصحوه، فهذا الذي ينبغي. بارك الله فيك، ولا تهجر حتى لا يظن الناس فيك ظنا سيئا.